الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، ما زلنا في حديثنا مستمرين حول سلسلة أو في سلسلة حق الله عز وجل على العباد من مجموعة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. عندما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أركان الإيمان ستة، عندما جاءه جبريل عليه السلام فسأله ما الإيمان، فقال النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي حديثنا حول القدر وإجابتنا على السؤال الذي كان يقول: هل القدر من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أم القدر من الغيب الذي يعلمه الله وأعلم به بعضا من خلقه؟ وآخر ما توقفنا عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، معناه أن الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء. بعض الناس قد يحدث عنده إشكال ويتعجب، كيف يغير الدعاء أو يرد الدعاء القضاء، رغم أن رب الأرض والسماء قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يبقى إذن كل شيء مسجل في اللوح المحفوظ لا يتغير. والدليل على أنه لا يتغير، لا يحدث فيه زيادة ولا يحدث منه نقصان، لا يسجل فيه شيء ويكتب ولا يمحى منه شيء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام، يعني ما فيش تسجيل كلام جديد هيحصل، وجفت الصحف يعني الكلام اللي مسجل لا يمحى ولا يعدل ولا يغير، ومنين يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ يبقى معنى كان الدعاء بيرد القضاء، يبقى معنى كان بيحصل تغيير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني العمر ممكن يزيد بإيه؟ بالبر، بر الوالدين سبب في زيادة العمر. طب تيجي ازاي دي مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ طب تيجي منين دي؟ ازاي النبي يقول هنا ان ممكن العمر يبقى فيه زيادة، وربنا هنا بيقول في المصحف في الآية ان العمر محدود، لا في زيادة ولا في نقصان؟ الحديث ده ضعيف؟ لا، ده الحديث ده صحيح، رواه الإمام الترمذي برقم 2139 في كتاب القدر، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2139. الله، طب ازاي ما احنا عايزين نفهم الموضوع ده؟ ها، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، عشان دي برضو شبهة ممكن تصار عليك كمسلم. فنقول لا يدل هذا على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله عز وجل قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة، ربنا قدر مرض على انسان خلاص كده، وقدر ان الانسان ده ممكن يشفى من مرضه، لكن قدر برضو ان عشان يشفى من مرضه ده يبقى في اسباب معينة، ياخد علاج ويروح للدكتور ويعمل كذا وكذا وكذا، ما كل ده برضو ايه؟ من قدر الله. فقدر اسبابا لتلك السلامة، والمعنى ان الله دافع عن العبد شرا وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء. يبقى ربنا قدر ان في شر معين يحدث للعبد ده، لكن في نفس الوقت قدر الله عز وجل ان هذا الشر لا يحدث للعبد اذا العبد دعا. يبقى الاثنين ايه؟ مقدرين. فهمت قصدي ايه؟ وهو مقدر. يعني زي عمر رضي الله عنه وارضاه في ايام طاعون عمواس، لما انتشر مرض الطاعون، فبعضهم قال له: يا عمر، يا امير المؤمنين، نفر من قدر الله؟ نفر يعني عشان ما يصبناش الطاعون؟ فقال: نفر من قدر الله بقدر الله الى قدر الله. هو ربنا قدر ان احنا لما نلاقي مثلا، لقيت انت مثلا كارثة في مكان ما، وانت لو دخلت المكان ده ستصاب، فقال لك ايه؟ اذا دخلت هنا بقدر الله ستصاب، واذا خرجت من هنا بقدر الله لا تصاب. فما قصدي؟ فانت بتفر من قدر الله لقدر الله بقدر الله، مش بمزاجك برضه. وكذلك قدر الله عز وجل ان يطول عمر الانسان، وقدر ان يحصل منه سبب لذلك، سبب عشان يخلي عمره يطول، وهو البر وصلة الرحم. فالاسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره. وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يعني اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه ويزود له رزقه، ها، ويطول له عمره، يوصل ايه؟ يوصل رحمه. طب ما يطول له عمره، يبقى معنى كان العمر يحصل فيه ايه؟ زيادة بقى، يطول. مع ان اجل كل انسان مقدر في اللوح المحفوظ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وكما قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. يبقى واضحة الآية ان مفيش حد ايه؟ سيؤخر اذا جاء اجله. وقال تعالى: لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب تيجي ازاي بقى؟ انت لاحظت كده؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ببساطة جدا، بسهولة قوي، هيسر لك الامر. دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء الا الدعاء. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قضى. خلي بالك برضه، لان في فرق بين القضاء والقدر. هو النبي قال هنا ايه؟ لا يرد القضاء، ما قالش لا يرد القدر. هتقولي طب ايه الفرق يعني بين القضاء والقدر؟ ركز معايا. القدر بيكون الاول وبعديه القضاء. يعني ايه برضو؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يحدث شيء معين، خلاص، لكن ده تقدير. لكن حصل؟ لا، لسه ما حصلش. فلما يحصل يبقى كده ربنا ايه؟ قضاه، اجراه، انفذه. فهمتها ولا لسه؟ عشان كده احنا بنقول ايه بقى؟ هو احنا بنقول قضاء وقدر، صح؟ الكلمة دي بنقولها دايما، قضاء وقدر. لا، هي الصواب بتاعها قدر وقضاء. القدر الاول وبعديها ايه؟ القضاء، وان كان كلاهما صحيح يعني. فلما اجي اقول يعني مثلا، والله المثل الاعلى بس عشان اقرب لك الفكره، شفت المهندس المدني اللي هو بينشئ المدن والعمارات السكنية وغيرها، بيعمل ايه الاول لما يجي يعمل او بيتفق مع شركة معينة عشان يعمل عمارة؟ بيعمل ايه؟ بيبني مسكن. بيعمله ايه الاول؟ تلاقيه بنيه كده صغير في حاجة اسمها ماكيت. عارفين الماكيت؟ رسمة كده صغيرة، تلاقيها كده مجسمات، يعني تلاقي شكل المدينة والشوارع والطرق والسيارات شكلها مدينة كاملة على قطعة خشب صغيرة كده، فمن قصدي ايه؟ او تلاقيه معمولة في ايه؟ في صندوق زجاجي شكلها مدينة. مش بتشوف يا سيدي لما تلاقي عمارة بيتم بنائها جديدا بتلاقي صورة العمارة مبنية جنبها؟ هي صورة العمارة هو كانت اتبنت اصلا عشان يجيبوا صورتها. يعني دلوقتي اصورك وانت مش موجود، ولا تبقى موجود الاول عشان اجيب صورة ليك؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ فهو المهندس رسم الصورة، ده اسمه ايه؟ هو قدر شكل البناء ايه، لكن قضاه بناه لسه، والله المثل الاعلى. يبقى ربنا قدر امر معين يحدث لكن لسه لم يقضيه، فهمني؟ فقدر الله تبارك وتعالى ان فلان من الناس، ان فلان من الناس يمرض، ده اسمه ايه ده بقى؟ بلاش. ان البيت يقع على دماغه، يلا يا عم زلزال يجي يهد البيت على دماغه، ركز بس معايا في المثال ده، يبقى هيحصل زلزال والبيت ايه؟ يهدم على الانسان ده، ده اسمه ايه؟ هو تم الهدم ولا لسه؟ لسه. يبقى ده اسمه ايه؟ ها؟ ده اسمه قدر. يبقى ربنا قدر ان يحدث زلزال وان يقع البيت على فلان، ده اسمه قدر، تقدير. هل قضاه؟ هل حصل؟ لسه. ركز بقى معايا، فجأة ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قدر ده أذن بقى انه يحصل في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، يبقى ده اسمه ايه كده؟ اسمه ايه؟ قضاء. خلاص نازل بقى القضاء اهو من السماء، القضاء نازل من السماء، ربنا قدر ان البيت ينزل يقع، فالقضاء نازل من السماء. في اللحظة دي كان في طالب مثلا في الثانوية العامة، فعمال يدعي يا رب انجح، يا رب اجيب تقدير جاي امتياز عشان اخش كلية الطب. ده ايه ده؟ دعاء. الدعاء ده رايح فين؟ هيطلع هيصعد الى السماء. ركز بقى معاي، في حديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء، يعني يتصارعان، يعني يدفع احدهما الاخر. فنازل قضاء ان البيت يتهد على الطالب ده، وطالع دعاء ان الطالب ده ايه؟ ينجح في الامتحان. يبقى ربنا رجع في كلامه ولا قضى؟ خلاص قضاه، بس من رحمة ربنا ان القضاء لا ينفذ، ان البيت ما يتهدش، فيطلع الدعاء فيقابل مين نازل؟ القضاء. فالدعاء لو كان دعاء باخلاص وبقوة يقوم الدعاء يرفع القضاء لفوق يرجعه تاني، بس ما يرجعش خالص، يفضل متعلق في السماء، لان كده خلاص ربنا اصدر ايه؟ قضى خلاص. فهمتها؟ لو كان الدعاء من الانسان ضعيف مش بقوة واخلاص قوي، تبص لقيت القضاء يعمل ايه؟ ينزل بالدعاء لتحت للارض. لو كان الدعاء مجرد دعاء كده وخلاص، واحد بيتكلم وخلاص يدعو الله عز وجل وقلبه ساهن لاهن وهو غافل، بص لقيت خلاص الدعاء ما بقاش قوي والقضاء هو اللي قوي، فينزل القضاء يعمل ايه؟ يتهد البيت على دماغه. كان الدعاء قوي منع القضاء انه يحصل ايه؟ يبقى الدعاء رد من القضاء. وصلت كده الصورة دي؟ يبقى ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء. طب هل ده غير ارادة ربنا؟ الجواب لا، ده بارادة ربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى قدر، لسه بقى ما قضاش اهو، قدر ان البيت سيهدم على انسان معين، ده قدر كده، وقضى ان البيت ايه؟ سيهدم، بس لو ما فيش دعاء، ولا يهدم لو فيه دعاء. يبقى في حالتين، ان سيهدم البيت لو فيه، لو ما فيش دعاء، ولا يهدم البيت لو كان فيه ايه دعاء. فحصل ايه؟ في دعاء، يبقى ايه؟ يبقى ما فيش هدم للبيت، وده بقضاء الله وقدر. وصلت كده ولا لسه؟ ده انا جبتها على بلاطه خالص اهي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معنى كلام النبي: لا يرد القضاء الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر. طب بالمناسبه بقى اكمل لك الحته بتاعت الدعاء دي. انا كده اتكلمت على حاله واحده من حالات الدعاء، ان هو بيرد الايه؟ القضاء. لكن الدعاء برضو بيبقى له حالات تانية. ما ممكن انت تدعو دعاء، الدعاء يصعد للسماء، وربنا ما يكونش قضى ان يحصل حاجة، ما يكونش قضى ان يحصل مصيبة ولا حاجة. خلاص كده؟ يبقى الدعاء كده هيعمل ايه؟ هيتصارع؟ ما هو ما فيش اصلا قضاء عشان يتصارع معاه. فيحصل ايه بقى في الدعاء؟ يصعد للسماء ويستجاب الدعاء. دعيت بدعوة معينة، دعوت دعاء معينة، استجيب لك خلاص. الحالة الثالثة ان الدعاء لا يعتلج مع القضاء ولا يستجاب له في السماء، وانما يؤخر لك يوم القيامة فتعوض عنه حسنات. يبقى لما يجي واحد يقول انا بدعي ربنا ودعائي مش بيستجاب، نقول له اخطأت، الدعاء استجيب له، لكن انت مش عارف الدعاء ده قابل قضاء ومنعه عنك، ولا مخزن لك في الآخرة، ولا استجيب لك ولكن ليس على العاجل وإنما على الآجل. يعني ممكن يكون ربنا استجاب لدعائك، انت بتقول ايه؟ يا رب مثلا ابقى غني، عدت سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة بلاش، يا رب احج، ما حجتش انت، لم تحج البيت سنة واثنين وثلاثة واربعة، بس في سنة معينة. يبقى ربنا عمل ايه؟ يبقى استجاب، ولكن مش دلوقت، لوقت معين. فهمت قصدي ايه؟ ففي كل الاحوال هو ايه؟ استجاب. لان في فرق بين الاستجابة والتلبية برضو. يعني ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يكون واحد بخيل جدا، خلاص، وعنده خادم في البيت، فهو متفق مع الخادم، قال له لما يجيني واحد من الناس ضيف ونادي عليك واقول لك يا ولد هات الطعام مثلا، هات الطعام للضيف، فلما اقول لك كده قول لي حاضر وما تجيبش. ده اتفاق بينه وبين الخادم اللي عنده اهو. خلاص كده الاتفاق ده. لو جه بقى واحد ضيف عليه وراح نده الراجل ده على الغلام اللي عنده او الخادم اللي عنده وقال له يا ولد هات الطعام، راح الولد جاب الطعام، يبقى عمل اللي اتفق مع سيده عليه ولا لبى كلام سيده؟ يبقى هو استجاب للاتفاق بينه وبين سيده ده. افهم معايا، يبقى هو كده استجاب للاتفاق ولا لبى النداء؟ ها؟ ايوه، يعني معناها ايه؟ استجاب، ركز معايا، استجاب للاتفاق ولا لبى النداء؟ لبى النداء، قال له هات الطعام، جاب الطعام، يبقى اسمه عمل ايه؟ لبى النداء. لكن لو ما جابش الطعام يبقى عمل ايه؟ استجاب للاتفاق. فهمت الفرق بين التلبية والاستجابة؟ عشان كده اديها لك بمثال تاني. لو الام اللي احيانا بتبقى غضبانة من ابنها وزعلانة بينها وبينه شوية، فعمل موقف فزعلها، فتقوم تقول له روح ربنا ياخدك البعيد. عارف لو ربنا بيستجيب، عارف لو ربنا بيلبي، كان خد ابنها في ساعتها. انما ربنا مش بيلبي، بيستجيب. يعني ايه؟ يعني بينظر في قلبها، هي فعلا عايزة كده الواد يموت ولا لا؟ فهي من جواها ايه؟ مش عايزة يموت، فبيستجيب للي هي عايزة ده. فهمت الفرق بين الاستجابة والتلبية بقى؟ يبقى انت لما بتقول يا رب كذا او تدعو، يبقى ربنا بيستجيب للدعاء، فبيعمل اللي فيه مصلحة ليك. فهمت المقصود ايه؟ هو ده المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، كده فهمناها. قال ولا يزيد في العمر إلا البر. طب تيجي ازاي بقى؟ ما احنا عرفنا خلاص ان قول ربنا تبارك وتعالى ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، وقوله تبارك وتعالى لكل امة اجل، فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فتبقى تيجي ازاي بقى ان هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان لا يتم تأخير، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزيد في العمر الا البر. الجواب على هذا والله اعلى واعلم، إن ربنا سبحانه وتعالى برضو ده بالقضاء والقدر، ربنا سبحانه وتعالى قدر إن فلان من الناس لو لم يبر والديه سيموت عند سن مثلا 20 سنة، ولو بر والديه يموت عند سن 30 سنة. ده إيه؟ ده تقدير. القضاء بقى اللي هيعمله الولد ده، لو هو بر يوم ربنا يقضي انه يموت عند 30 سنة، لو هو لم يبر والديه يوم ربنا يقضي انه يموت عند 20 سنة. فهمت المقصود ايه؟ يبقى كده البر بيزيد في العمر، وبرضه زاد في العمر ليه؟ برضه بناء للقضاء والقدر، ان ربنا قدر ده وقضاء. يبقى هو كده لما ربنا بيقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إمتى أجلها بقى؟ أجلها أجل هذه النفس في حالة البر كذا وفي حالة غير البر كذا، يبقى ما فيش تناقض ولا فيش تعارض. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيوة، إذا جاء أجله في حالة البر فلا يستأخر ساعة ولا يستقدم، وإذا جاء أجله في حالة عدم البر فلا يستأخر ساعة ولا يستقدم. فهمتوها كده؟ يبقى برضو إيه؟ قضاء وقدر، ما فيش أي فيها خلاف ولا تناقض. ده معنى. في معنى آخر، لا يزيد في العمر إلا البر، اللي هو إيه بقى؟ البركة في العمر. يعني إيه؟ يعني واحد من الناس يكون عمره 100 سنة تلاقيه ما عملش أي حاجة مفيدة في حياته، ويعيش 100 سنة ويموت ولا يذكر ولا حد يسمع بيه ولا يحس بيه. واحد تاني عاش في الدنيا دي كلها 20 سنة، يكون عمل إنجازات وعمل أشياء مفيدة، الدنيا والتاريخ يذكره اليوم القيامة. ليه؟ تلاقيه إنسان بيعمل في يومه، اللي بيبر والديه ده ويصل رحمه، بيعمل في يومه اللي غيره ما يقدرش يحققه في سنة. فيبقى مين عمره طويل؟ لو الاتنين ماتوا في نفس الوقت يبقى من عمره طويل بقى؟ ها؟ انتوا خايفين تقولوا ولا ايه؟ اللي بر والديه ووصل الرحم. واحد هيموت عند 20 سنة، اتنين ماتوا عند 20 سنة، اتنين اخوات ماتوا عند 20 سنة في حادثة، بس واحد فيهم كان بيبر والديه وبيصل رحمه، والتاني كان لا يبر والديه ولا يصل رحمه، الاتنين اتولدوا في يوم واحد توأم يا عم، وماتوا في يوم واحد. خلاص كده عمرهم واحد اهو، بس التاني اللي كان بيصل الرحم ويبر والديه، لما تيجي بقى تشوف طريقه حياته تجد ان هو قام بعمل انجازات واشياء مفيده في العمر ال20 سنة ده تساوي عمل انسان عملها في 100 سنة، والتاني اللي مات عنده 20 سنة ده ولا عمل حاجه تساوي انسان اخر عاش 5 سنين في الدنيا. فهمت المقصود ايه؟ اللي هو بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من سره ان يبسط له في رزقه، يوسع له رزقه يعني، او ينسى له في اثره، يعني يطول له عمره، فليصل رحمه. فكل من مات او قتل فهو باجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر. ده المعتزلة بيقولوا كده، يعني يقول لك إيه، واحد ها واحد مثلا إيه، عشان أديك أقرب لك الصورة، واحد اتنين توأم، ها خلاص توأم، فوصلوا عند 20 سنة، راح واحد مات في حادثة قتل، خلاص كده قتل، والتاني لم يقتل، فالتاني عاش. فقالوا بس اللي قتل ده لو ما كانش قتل كان فضل عايش زي التاني الذي لم يقتل. فالكلام ده غلط، لان هو لو لم يقتل لمات ايضا في نفس الوقت. فهمت المقصود ايه؟ فان كل انسان قدر الله له اجلا واحدا، وقدر لهذا الاجل اسبابا، فهذا يموت بالمرض، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت بالقتل، وهكذا وهكذا. تعددت الاسباب والموت واحد. فهمت اقصد ايه؟ ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور. ما يجيش واحد مثلا يعمل معصية، نيجي نقول له انت بتعمل معصية ليه؟ يقول لك والله ربنا قدر عليا كده. فاهم قصدي ايه؟ طب انت ما بتعملش فعل الخير ده ليه؟ مثلا لماذا لم تصلي؟ ليه انت ما بتصليش؟ تقول هو ربنا قدر عليا ان انا ما اصليش. طب ليه عملت المعصية دي؟ هو ربنا قدر عليا ان انا اعمل دي. لا، لا يحتج، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور. فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر، فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية، ويقال له إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. واحد مثلا زنى، خلاص، وهو غير محصن، غير متزوج، لم يسبق له الزواج، فزنى، يبقى المفروض ده ايه شرعا يحصل له ايه؟ يجلد، خلاص كده. فيجي يقول لك ايه، والله هو قدر ربنا ان انا ازني، فنقول له وقدر ربنا انك تجلد فنجلده. ما كله برضه في قضاء الله. فهمت قصدي ايه ولا لا؟ ويقال له ان معاقبتك بهذه العقوبة قدر. واما ما جاء في حديث محاجة ادم وموسى في القدر، اللي هو ايه بقى، موسى عليه السلام التقى بآدم عليه السلام، خلاص، فقال له أنت أبونا آدم اللي خرجتنا من الجنة؟ قال له آه. أنت جاي تلومني في شيء ربنا قدره عليا قبل أنت ما تتولد؟ يا ربنا قدر على سيدنا آدم إن آدم يخرج منين؟ من الجنة. فسيدنا آدم قال لموسى أنت زعلان ان انا خرجت من الجنة؟ ده ربنا قدر عليا ده قبل انت اصلا ما تتولد، جاي تتكلم في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فحج ادم وموسى وكررها ثلاثة، يعني سيدنا ادم ايه؟ غلب سيدنا موسى. فاهم قصدي ايه؟ فما جاء في حديث محجة ادم موسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية. ما يجيش واحد بقى يقول لك ايه، اه طب ما سيدنا ادم قال ان ربنا قدر ان انا اخرج من الجنة لما اكل من الشجرة، فانت ما تلومش عليا. يوم واحد بقى يقول لك بس طب ما هو سيدنا ادم قالها اهو، يبقى خلاص، يبقى برضه انت ما تجيش تلوم عليا ان انا عملت معصية وربنا قدرها عليا. ما يجيش واحد بقى ياخد بدي، وانما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك، يبقى إيه اللي خرج آدم؟ الخطيئة. أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وفي بعض الروايات ثلاثة. فالمقصود ان سيدنا موسى لما بيكلم سيدنا آدم في الأمر ده قال له ايه؟ قال له: انت اللي خرجك من الجنة ايه؟ أكلك من الشجر، الخطيئة، الذنب. ركز معايا. فاللي عايز أقوله هنا، ما يجيش بقى واحد يوم يحتج بأن هو وقع في ذنب أن ربنا قدر عليه ده فيبقى خلاص كده ما يتعاقبش ولا يتحاسب. لا، إنما ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم أصلا، ارجع بقى الموضوع من بدايته، قال للملائكة ايه؟ قال: اني جاعل في الارض خليفة. ما قال لهمش انا جاعل في الجنة. يبقى اصلا ادم قبل ما يخلق هو سيخلق عشان يبقى فين؟ في الارض مش في الجنة. يبقى الجنة دي هي الاساس لوجوده ومعيشته وسكنه، ولا دي استثناء؟ والاصل في انه هو يعيش فين؟ في الارض. عشان كده خلق منين؟ من الارض. ما هو لو هيخلق، لو هيعيش في الجنه ويستقر في الجنه، ما كانش يخلق من الارض. طب الارض مال؟ انما هو خلق من الارض ليه؟ عشان جسمه يقدر يتعامل ويعيش مع الارض، ولما يموت ابناء ادم، يعني لان الانبياء لا تتحلل اجسامهم، فلما يموتوا ابناء ادم جسمهم يتحلل ويرجع تاني مره اخرى للارض، يتحول تراب تاني. فهمت المقصود ايه؟ فأصلا ربنا ما كانش مقدر ان آدم يعيش في الجنة على طول. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر. ما هو لما وقعوا في الشرك، طب انتوا بتشركوا ليه؟ يقول لك: ربنا قدر علينا ان احنا نبقى مشركين. فاهم ازاي؟ فهو احتج عليهم واتى. والكتاب ده شفاء العليل كتاب مهم جدا، اقرأه في القضاء والقدر. وان الله تبارك وتعالى اكذبهم، يعني كذبهم الله عز وجل، لانهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي اريد به باطل. ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث، اولهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني من فهمه هو واستنباطه رحمه الله. الكلام ده في كتاب شفاء العليل صفحة 35 وصفحة 36. إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه. وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة. سيدنا موسى قال لآدم، قال له ايه؟ قال له: اخرجتنا ونفسك، يعني خرجتنا وخرجت نفسك من الجنة بسبب ايه؟ بسبب الخطيئة. يبقى مش بسبب قدر الله، ان ربنا قدر قال لك يلا اطلع. لا، يعني ربنا قدر، كأن كده مثلا، كأن الله تبارك وتعالى قدر ان آدم لو اكل من الشجرة يخرج من الجنة، ولو ما اكلش من الشجرة يفضل في الجنة، بدليل ان ادم كان دايما طول الوقت فين؟ في الجنة، ما خرجش الا امتى؟ لما اكل من الشجرة. فربنا كأنه قدر ده وده، قدر ان لو انت ما اكلتش من الشجرة هيفضل عايش في الجنة ما تخرجش، ولو اكلت من الشجرة هتخرج من الجنة. ده قدر، ده قضاء، ده كده ايه؟ قدر ربنا، ده القدر. القضاء امتى بقى؟ امتى يتم ده؟ لما العبد يعملها بنفسه. لما آدم كل تم القضاء فيه، خرج. فلو مثلا يعني لو لم يأكل، لا هو كان هيخرج برضه. كان هيخرج، لأن ربنا قدر إنه يخرج، لأن هو أصلا مخلوق من الأرض، عشان مش عشان يقعد في الجنة. الله، طب لما هو آدم أصلا مخلوق من الأرض وهيعيش في الأرض وهيموت ويدفن في الأرض، طب جه الجنة ليه؟ سؤال برضه، صح؟ سؤال منطقي. أقول لك ليه؟ عشان ربنا يدوقه، يجعله يذوق الحلاوة والراحة والنعيم. عاوز يأكل، يأكل من غير ما يتعب، لا يفحت أرض ولا يزرع ولا يروي. عاوز يأكل هيأكل، عايز يشرب يشرب، عايز، فاهم ازاي؟ خلاص مفيش مرض، مفيش تعب، مفيش أي حاجة، فيعيش عيشة ما بعدها عيشة. فجأة ينزل الأرض، يوم بقى يقارن، يا نهار أبيض، ايه اللي جاب دي لدي؟ ساعتها يعمل ايه بقى؟ يفضل يتوب ويعمل طاعات ويبعد عن معاصي عشان يرجع تاني. ما هو شاف، فاهم ازاي؟ ما هو برضو خلي بالك، اكبر عذاب لأهل النار عارف ايه؟ من ضمن العذاب الكبير اللي عليهم، مش اكبرهم، لكن ده من ضمن العذاب الكبير، لان فيه عذاب اكبر، وهو مش انهم يتحرقوا بالنار، انهم لا يروا وجه الملك الجبار، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اكبر عذاب على اهل النار انه ما يشوفش ربنا، يحرم من دي، دي نعمة لوحدها. فالمقصود من ضمن العذابات اللي تعذبها اهل النار ايه هي بقى؟ ان اهل النار، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش انه يعذب بس، لا ده كمان الملائكه تاخده ومودينه الجنه. شايف؟ شايف النعيم ده؟ اهو انت كنت هتيجي هنا بس خسرته بمعاصيك وذنوبك، ارجع على النار بقى. انت خدت بالك؟ انت عارف هو لو دخل النار على طول من غير ما يشوف كده مش مشكله بالنسبه له، انما يشوف دي وياخد دي، من باب بقى وبضدها تعرف الاشياء، ساعتها يحس بقمه الحصر. فادم يدخل الجنه عشان يشوف الجنه، وبعدين ينزل الارض فيلاقي الفرق كبير، فيرجع بقى يجتهد عشان ايه؟ يرجع تاني الجنة. فالمقصود يبقى موسى عليه السلام قال لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيبتنا، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدرة، بقدر الله يعني، قبل خلقي، بقدره عز وجل قبل خلقه. والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. خلي بالك، افهم دي كويس. القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. هو لما انسان يموت من غير حادث ومن غير مرض ومن غير اي حاجة، طبيعي جدا، وفجأة مات، ربنا سمى الموت مصيبة، فاحنا بنقول مات ايه؟ قضاء وقدر، صح؟ ربنا قدر انه يموت فقضى بموته، خلاص انتهى الموضوع. يبقى انا هنا احتجيت بايه؟ بالقدر في المصائب، لكن في المعايب لا يحتج بالقدر. يعني ايه المعايب؟ واحد ما بيصليش، ده ايه؟ ده عيب فيه هو، فاهم ازاي؟ واحد سرق، واحد قتل، واحد زنى، واحد ارتشى، دي كلها ايه؟ معايب. فما يجيش يحتج في المعايب بالقدر، انما يحتج في المصائب بالقدر. تاني فهمتوها كده؟ يبقى القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. يعني أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ ده كلام سيدنا آدم. بيقول له ايه؟ هو اصلا ان احنا نخرج من الجنة ده ربنا اللي قدر ده. فده انا ليه فيه؟ سيدنا آدم ليه فيه؟ لا، لانه اصلا لو ما كانش كده ما كانش ربنا خلقه من الارض اصلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم عليه السلام من الارض عشان هو هيعيش فين؟ في الارض. فبيقول لموسى بقى، بيقول له هو اصلا ربنا قدر قبلنا ما اخلق ولا انت تخلق ان انا اعيش في الارض وان انا اسكن في الارض واموت في الارض واني جعل في الارض خليفة، يبقى جيل يخلف جيل من بعد جيل في الارض. يبقى هي احنا ربنا قدر ان احنا نكون في الارض، فبتلومني على ايه؟ عشان كده حج آدم وموسى. لكن لو نيجي بقى نتكلم ونقول انت خرجت بسبب الخطيئة، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ انه لما وقع في الخطيئة خرج. هذا جواب شيخنا رحمه الله، ده كلام ابن القيم يقصد به شيخنا اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد يتوجه جواب آخر اللي هو جواب مين بقى؟ ابن القيم نفسه، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم. سيدنا آدم محتاج، قال لك إيه؟ قال لك هو ربنا قدر إن أنا أخلق في الأرض وإن أنا أعيش في الأرض وإن أنا أموت في الأرض وإني أدفن في الأرض وإن الأجيال اللي بعد كده يخلف بعضها بعضا في الأرض، وقدر ربنا إن أنا عشان أجي الأرض إن في سبب، السبب ده أنا اللي اقترفته إني كلت من الشجر فخرجت من الجنة ونزلت الارض. يبقى هو كده احتج بالقدر وعملي بقى، لانه وقع خلاص وقع، فيبدا بقى يتوب. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، يبقى بدا ايه؟ يتوب. فهنا ينفع القدر اذا احتج به بعد وقوعه والتوبه منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر الحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة، ويوضحه أن آدم عليه السلام قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنابه، أو يعني الإنسان ممكن، هل ممكن أن احنا نأنبه؟ إنسان عمل ذنب وتاب منه، هل نأنبه؟ خلاص انتهى الموضوع، فلا نؤنبه عليه ولا نلومه. وحسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكر حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وإما الموضع الذي يضر، يعني الموضع الذي يضر الاحتجاج به، إن إنسان مثلا يحتج بالقدر ركز معايا، ما احنا قلنا كلام ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول ان ممكن الانسان وبيحتج بالقدر يبقى احيانا ينفع واحيانا لا ينفع. ينفع امتى؟ لما يكون الامر خلاص حصل، الامر حصل، فساعتها تحتاج تقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل، واعمل ايه بقى؟ ابدا بقى اتوب وابدا ارجع الى الله وارجع اصلح من الامر كده، ايه ينفع. لكن الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل. يعني ايه؟ بان يرتكب فعلا محرما او يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على اقامته عليه واصراره. انت ما بتصليش ليه؟ ما بتصليش ليه دلوقتي الايام دي؟ يقول لك ما ربنا قدر ان انا ما صليش. لا يا حبيبي، هو قدر ان انت ما صليتش في اللي فات، اللي فات ماشي خلاص، انما دلوقتي ما انت تقوم تغيره، وفي المستقبل قوم غيره. يبقى تحتج بالقدر على الايه؟ على الماضي، لكن في الحاضر والمستقبل ما انت فينك تغير، يبقى تحتج بايه بقى؟ فاهم قصدي ايه؟ يعني مثلا اديها لك مثال واضح جدا. واحد تلميذ مثلا في مدرسة بيدرس، فوالده دخل عليه الغرفة، يا ابني ما بتذاكرش ليه؟ فقال له ربنا قدر ان انا ما ذاكرش. ينفع؟ ينفع ده يجي يطلب نجاح اخر السنة؟ انت فهمت قصدي ايه؟ انما لما يجي ابوه يقول له مثلا يا ابني انت ما ذاكرتش ليه الاسبوع اللي فات؟ يقول له قدر الله ما شاء فعل. طب هتعمل ايه؟ خلاص هبدا اذاكر من النهارده. ها؟ وصلت لك كده؟ انما مش يجي يقول لك ايه؟ انا شفته انه ما بتذاكرش ليه؟ هو قدر ربنا ان انا ما ذاكرش. تاني يوم بقى شفته في الغد، ربنا قدر، هفضل كده طول السنه؟ هيجي بقى اخر السنه يرسب، يقول لك انا رسبت ليه؟ اقول له قدر ربنا انك ترسب. عادي يعني. منطق برضه، صح ولا لا؟ مش بنفس المنطق بتاعك؟ فيبطل ان تحتج بالقدر في امور الحاضر وامور الايه؟ في الحال والمستقبل، بان يرتكب فعلا محربا او يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على اقامته عليه واصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب به باطلا. واحد بيشرب سجاير، انت بتشرب سجاير ليه؟ يقول لك ربنا قدر عليا ان انا ابقى مدخن. طيب ما انت لو مسكت علبه السجاير وحطيتها تحت جزمتك يبقى ربنا قدر عليك انك تتوب منها، خلاص اتحلت ايه؟ انما ممكن بقى يقول لي هو ربنا قدر عليا ان انا كنت مدخن، طب والنهارده ناوي على ايه؟ هتستمر ولا تبطل؟ هيستمر يبقى ما يحتجش بالقدر بقى، ده انت صاحب الفعل دلوقت. فاهم قصدي ايه؟ في المستقبل هتستمر يبقى انت صاحب الفعل، انما دلوقتي تبت ومش هترجع لها تاني ولا تكملها في المستقبل، يبقى في الحالة دي نقول لك ايه؟ انت احتجت بالقدر فيما مضى فتبت ومقبل على الله عز وجل ايه؟ انسان جديد. فما يحصلش يجي حد بقى يحتج بالقدر في امور الحال وامور المستقبل فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب به باطلا، كما احتج به المصورون على شركهم وعبادتهم لغير الله، فقالوا المشركين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. والله لو ربنا كان شاء ان احنا ما نشركش ما كناش اشركنا، انما ربنا شاء ان احنا نشرك. طب يا ابني انت بتتكلم على ماضي، خلينا بقى في الحاضر، تبطل شرك؟ يقول لك لا هو ربنا شاء ان احنا نتنينا مشركين. يبقى ده منطق؟ يبقى هو كده بيحتج بالقدر على ابطال حق واحقاق باطل. فهمت قصدي ايه؟ او مثلا لما قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو ربنا شاء ان احنا ما نعبدهمش ما كناش عبدناهم، بس ربنا اراد ان احنا نعبدهم فعشان كده احنا بنعبدهم. يا سلام، منطق برضه. فبنقول لهم لا، لو في الماضي نقول لكم خلاص ربنا قدر ده، لكن انت في ايدك تعمل ايه؟ تغير ده، تصلح ده. والا بقى ما كانش النبي يجي اصلا، ولا اي نبي من الانبياء ولا المرسلين، ما كانش لهم داعي بقى، ما كانش الناس بقى محتاجاهم في حاجه، ولا كان بلال يتضرب ويتعذب ويوضع في الرمضاء ويوضع الصخر عليه، ولا ان هم يهاجروا من مكه ويروحوا للمدينه ويروحوا قبل كده للحبشه. كان لازمته ايه ده كله؟ ما خلاص، ما بدام بقى ربنا شاء خلينا كلنا قاعدين في مكاننا. انا هسالك سؤال، ينفع نطبق النظريه دي على واحد موظف في شركه المدير بتاعه يقول له ايه اخر الشهر بعد ما اشتغل الشهر وجاي يقبض بقى، يقول المدير يقول له ايه؟ هو ربنا قدر ان انا ما اديكش القبض الشهر ده، هيعمل فيه ايه؟ هيسيب له الشركه، هيقول له ربنا قدر ان انا ما كملش معاك، ويسيبه ويمشي. ده ان ما رفعش عليك قضيه او قاتلك بقى ولا عمل فيك مصيبه. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ طب اشمعنى بقى في امور الدنيا دي ما بتحتجش بالقضاء والقدر؟ يقول لك لا، ما اتعب يجي لك قرش، ما تتعبش ما يجي لكش. اشمعنى دي ما فيهاش قضاء وقدر بقى؟ اشمعنى دي بمجهودي بعرق جبيني بتعبي، اشمعنى بتقولها كده؟ فهمت انا اديتك المثال ده ليه؟ عشان اعرفك بس ان هما في المعاصي والذنوب عايزين يعلقوها على شماعه حد. وخلي بالك ما يحتجش بالقضاء والقدر غير المذنب. يعني عمرك في حياتك شفت واحد بيقيم الليل فبتقول له انت بتقيم الليل ليه؟ يقول لك ربنا قدر عليا ان انا اقيم الليل. عمرك سمعتها دي من حد؟ ابدا. ليه؟ هو عايز ينسب الطاعه لنفسه عشان ياخد الاجر. انما يقول لك لو ربنا قدر عليا دي، طب انا اخد اجر ليه؟ ربنا قدر عليا يبقى انا استحق اجري عليه بقى ان شاء الله. يبقى ما استحقش جنه بقى، ما انا استحق حسنات ليه؟ انما مين اللي بيعمل دي؟ بتاع المعاصي والذنوب، هو اللي عايز يلزقها في اي حد. فاحتجوا به مشركي مكه بهذه الايه، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقولهم لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، يعني عشان خاطر يقولوا ان احنا صح يعني، وانهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا في المستقبل بقى ولا في الحاضر على تركه، ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود. فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. إذا كان الموضوع ماضي يعني خلاص يحتج بالقدر، لكن إذا كان موجود ما يحتجش بالقدر، لأنك في إيدك تغير. ده خلاصة المسألة يعني. وقد ضل في القضاء والقدر فرقتان، فرقة القدرية وفرقة الجبرية. بعد أن تصلي على خير البرية صلى الله عليه وسلم، مهم قوي الموضوع ده جدا، القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، وإن الله لم يقدرها عليهم. يعني إيه؟ يعني فلان عمل حاجة معينة فيقول لك لا، ربنا ما قدرش دي أصلا من قبل الإنسان ده ما يجي، إنما الإنسان عملها كده، يعني ربنا ما يعرفهاش، كانش عنده علم بيها. ده دول مين؟ القدرية، إن الإنسان بيفعل قدره بنفسه، بيفعل الفعل بيخلق فعله. ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله ولم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد فهو خالق الذوات والصفات، كما قال رب الأرض والسموات: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. خلصت دي الضربة القاضية. ها؟ خلقكم وخلق ما تعملون، يعني مش انتوا اللي بتخلقوا اعمالكم. دي فرقة ايه؟ القدرية. الفرقة التانية بقى الجبرية، من الجبر، الانسان مجبور يعني. فهم الذين سلبوا من العبد الاختيار، اللي هو بتوع الانسان مصير، سلبوا من العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الأكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب بقى؟ ده السؤال اللي احنا بنسأله. إذا كان فعلا الإنسان كده، ربنا سبحانه وتعالى أجبره على إنه يأكل يشرب يعمل، يتفهم إزاي؟ طب يبقى إن شاء الله لازمتها ايه بقى الرسل؟ لازمتها ايه الكتب؟ ولازمتها ايه الجنة والنار؟ فاهم قصدي؟ ومن المعلوم قطعا ان للعبد مشيئة وارادة، يحمد على افعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على افعاله السيئة ويعاقب عليها، وافعاله الاختيارية ينسب اليه فعلها وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية زي مثلا حركة المرتعش، أحيانا لما تبقى في البرد يحصل إيه؟ فجأة تلاقي جسمك يبدأ يرتعش، دي ليك إرادة فيها؟ مالكش إرادة فيها؟ هل بتحاسب عليها؟ هل بتسأل عليها؟ الجواب لا. فاهم قصدي إيه؟ إنما تحاسب وتسأل على شيء تاني. انت خرجت عاري في البرد ليه؟ لان ده فيك اختيار. انت مثلا جالس كده فجأة مفيش اي حاجة، مرضت، جالك فيروس انفلونزا، دي تلام عليها ولا تسأل فيها؟ لا. لكن لو انت دخلت مثلا الحمام، اخدت دش، استحميت بمية ساخنة دافية، ها، وخرجت في جو بارد وأصبت بفيروس الانفلونزا، ساعتها نقول لك يبقى هنا تلام. انت فهمت انا عايز اقوله ولا لسه؟ يبقى الافعال الاختيارية تلام فيها وتسأل عليها، والافعال الاضطرارية اللي مالكش فيها ما تسألش عليها. يعني قلبك بينبض بيتحرك، تعرف توقفه؟ طب تعرف تشغله؟ مالكش فيه، ده بتسأل عليه في حاجة. لكن ايدك تقدر تحركها وتقدر توقفها، تتسأل بقى عليها. ها، فهمت انا عايز اقوله ولا لسه؟ فلا يقال انها فعل له، اللي هي الحركات الاضطرارية، وانما هي صفة له. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل، ده في اللغة العربية في النحو، في الفاعل، ايه هو الفاعل؟ مش فاعل ومفعول وجملة اسمية وجملة فعلية ومفعول به وظرف او حال في الاعراب. النحويون بيقولوا ايه بقى في تعريف الفاعل؟ يقولون: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث او قام به. من هو الفاعل؟ اللي عمل الفعل. ومرادهم بحصول الحدث يعني الافعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وارادته. شرب احمد اللبن، يبقى ايه؟ شرب فعل ماضي، احمد فاعل، اللبن مفعول به لان هو ايه؟ هو اللي قام بالفعل. ده في اختيار ولا ما فيش اختيار؟ في اختيار، بس هو ده الفاعل. هنقولها ايه اسهل من كده تاني؟ فمرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل أكل زيد وشرب وصلى وصام، دي كلها أفعال اختيارية مش اضطرارية، يبقى زيد هنا يعرب ايه؟ فاعل. فزيد فيها فاعل، حصل منه الحدث، حصل منه الفعل الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده، ها ده فعل اضطراري، يبقى الحدث ليس من فعل زيد وإنما هو وصف قام به زيد. فنقول بقى مرض زيد، زيد فاعل؟ لا، ده كده صفة وموصوف، يبقى اسمه موصوف ما بقاش اسمه فاعل. فهمتها كده؟ وأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاف الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة، اللي هم أهل السنة والجماعة اللي هو احنا إن شاء الله، وأثبتوا للرب مشيئة عامة، يبقى ربنا له مشيئة والعبد له مشيئة، بس مشيئة الله مشيئة عامة ومشيئة العبد داخلة في مشيئة الله، فجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله كما قال الله جل في علاه لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى دي مشيئة مين؟ مشيئة مين؟ لا، مشيئة العبد لمن شاء منكم أن يستقيم، دي مشيئة مين دي؟ العبد. لكن المشيئة دي بقى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، برضو لازم ترجع لمشيئة الله أصلا. فلا يقع في ملك الله ما لم يشاءه الله، بخلاف القدرية القائلين إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة كما هو قول الجبرية. وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه، وهو هل العبد مسير ولا مخير، اللي دايما الناس كل شوية ايه واكلين دماغنا بيها. فلا يقال انه مسير باطلاق ولا مخير باطلاق، بل يقال انه مخير باعتبار ان له مشيئة وارادة، وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. أنت يا ابني اتولدت ولد ولا بنت؟ ولد. دي حد يحاسب ربنا يحاسبك عليها دي؟ هيسألك فيها دي؟ لا، أصل أنت مسير فيها ولا مخير؟ مسير. يبقى المسير لا تسأل عليه ولا تحاسب عليه. لكن انت بقى وانت راجل كده كتير هيزعلوا منك، حلقت لحيتك ولا ربيتها؟ هو ده السؤال بقى. هنا انت مخير مش مسير، ده مثل يعني، مثل انت فاهم قصدي ايه؟ بلاش يا سيدي دي، ها لبست لبسة المرأة ولا لبست لبسة الرجل؟ ده سؤال، هنا مخير. وكل ما يحصل من هداية وضلال هو بمشيئة الله وبإرادته، وقد بيّن الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع وبين الضار، فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه. قال الله جل في علاه ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين، مش لك عين شوف بيهم، ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني طريقي الخير والشر. وقال تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرة وإما كفورة، يبقى باختيارك. وقال تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خلاص كده، عشان ما يجيش برضو واحد يطلع مثلا غير مسلم على ملة أخرى غير ملة الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ملة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خلاص كده، فيجي يقول لك ايه، والله ما هو ربنا قدر بقى ان انا اطلع مش مسلم. طب ماشي، ما هو برضو الصحابة ما كانوش مسلمين في اول الامر، فسكتوا على كده وقالوا ربنا قدر علينا نفضل مشركين؟ لا، إن هديناه السبيل اما شاكرة واما كفور. خلاص، قدامك الطريق وليك عقل وليك عينين وليك لسان وليك شفتين وليك دماغ تفكر. واحد بقى ممكن يحتج بحاجة هنا، ركز معي، يقول لك الله ده ربنا بيقول ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ايه ده، يبقى ربنا بيهدي وبيضل، بيهدي وبيضل. طب ازاي رب يضل ويحاسب الناس على انه ضلهم؟ تخيل بقى لو حد سألك السؤال ده تعمل ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرد سهل قوي، نقول بقى الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. يعني ايه دلوقتي؟ مثال بسيط جدا، انا بقول لك، انا اقول نفس المثال اللي قلته الدرس اللي فات. خلاص، انا دلوقتي عاوز اروح ازور فلان من الناس في بيته وانا ما اعرفش بيته، فاعمل ايه؟ هقول له اكتب لي العنوان. لما يديني ورقه فيها العنوان واجي انتقل الى المحافظه اللي هو ساكن فيها، هل بمجرد وصولي للمحافظه او للدوله او للقريه ان انا كده وصلت لفلان؟ محتاج حد في الطريق ده يهديني للعنوان، صح؟ فلما يدلني على العنوان، على الشارع اللي هو ساكن فيه، هل كده انا وصلت؟ لسه، ما انا مش عارف هو رقم كام في الشارع، البيت رقم كام، فاحتجت واحد تاني هناك يهديني انهي بيت. ولما وصلت للبيت لقيت البيت مكون مثلا من 10 ادوار، 10 طوابق، كل طابق فيه 4 شقق، يبقى ان شاء الله عندي 40 شقة هدور فيهم، هو في انهي بقى واحده فيهم؟ يبقى محتاج حد من السكان يهديني عليه، صح ولا لا؟ يبقى اذا محتاج للهدايه. مع الهدايه دي بقى اسمها هدايه ايه؟ الدلاله والارشاد، دلوني عن مكان وارشدوني ليه، بس دي اسمها هدايه الايه؟ الدلاله والارشاد. ودي دليلها قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. يبقى النبي ايه؟ بيهدي الناس لصراط مستقيم، بيدل الناس على الدين، بيدل الناس على طريق ربنا، بيدل الناس على الجنة. يبقى هو كده عمل بالنسبة للناس ليهم ايه؟ هادي، دليل، مرشد. يعني انك تدعو كل احد الى صراط مستقيم. اما الهداية التانية اللي هي هداية التوفيق، فدي مش لحد ابدا غير لله بس. دليلها قول الله تبارك وتعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعدين ربنا كان بيكلم النبي من شويه بيقول له انت بتهدي، انك لتهدي الى صراط المستقيم. هنا بقى في الايه دي ربنا بيقول للنبي نفسه، بيقول له انت ما بتهديش. طب تيجي ازاي بقى انت بتهدي وازاي انت ما بتهديش؟ لا، انت بتهدي هدايه الدلاله والارشاد، انما لا تهدي هدايه الايه؟ التوفيق، اللي مش بايدك. وقد جمع الله بين الهدايتين. شو بقى هدايه الدلاله والارشاد دي؟ جت في سوره الشورى الايه 52، وهدايه التوفيق جت في سوره القصص الايه 56. جمع الله عز وجل بين هدايه التوفيق وهدايه الدلاله والارشاد في ايه واحده، في سوره يونس الايه 25، قول الله تبارك وتعالى: والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يبقى بيعمل ايه؟ يدعو ويهدي، يعني دلاله ارشاد ودلاله وهدايه ارشاد وهدايه توفيق. فقوله والله يدعو الى دار السلام يعني بيدلك على دار السلام، يعني بيرشدك لدار السلام، وده كل احد. فحذف المفعول لاراده العموم، وهذه هي هدايه الدلاله والارشاد. وقوله ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم، اللي بيوصل بقى، هذا اظهر المفعول لافاده الخصوص وهي هدايه التوفيق. طيب كده عرفنا في القدر مسألة، أو ردينا على كثير من الأدلة التي وردت من آيات وأحاديث ظاهرها أن فيها تعارض، وردينا على الجبرية وردينا على القدرية والمعتزلة، وعرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيه؟ القدر، وبينا أن القدر من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. طيب مش ده قدر؟ قدر، ربنا قدر ان يحصل حاجة، لكن لسه ما حصلتش عشان ما تبقى هي ده تقدير، لما تحصل تبقى اسمها قضاء. تاني، ده ربنا قدر والحاجة لسه ما حصلتش، لما تحصل تبقى اسمها ايه بقى؟ قضاء. يبقى التقدير اللي هو لسه ما حصلش، والقضاء لما يحصل. طيب هو امتى؟ امتى بيتم التقدير ده؟ تم امتى يعني؟ تم امتى التقدير ده؟ مش ربنا قدر قبل السماوات والارض ما تخلق وقبل الناس ما يخلقوا؟ طب قدر ايه؟ وقدر امتى؟ وقدر ازاي؟ هنتكلم مثلا عن التقدير عند اخذ الميثاق الاول على الناس، والتقدير العمري، لان ازمنة المقادير خمسة، ازمنة المقادير خمسة. خلاص، التقدير الاول، والتقدير عند اخذ الميثاق الاول، والتقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي. يبقى التقدير ايه؟ مش تقدير واحد. ايه بقى الخمسة دول؟ ده يوم الاربع الجاي ان شاء الله اقول لك بقى ايه هي ازمنة المقادير الخمسة بالتفصيل ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.